ما عيني فراقك بك انا وما نرقدش الليلة يا يا كل ليلة حزين يوم وداعك يا حبيب عيانة يوم وداعك يا حبيب عيانة ومحمح ليك بتينا خلاني شين أملكني تخمين منك عيانة وحليل اللي فاق والوالدين أنت عاشرتي أصحاب الجبانة وأصبحتي جوار اللي مدفونين وطن الشرف ساكنات وقربين أيايا وسكنتي في دار حق على يقين سكنتي في القبر منه لا بينا وما عندوش الماء وحجر وصمين زادنا بالتراب عنك متنا كل صامت لا منين نشوف العين شعلت ناري كي قبرنا كي وجينا وعدت نهو ما عرفت عقلي وين انظرت المكان هاكي قبلنا يا ويجيني خيالها بين العينين فارفر قلبي ما عقلتوش معانا وينادو فيا وانا حالي الشين تيموتي وحنا بقينا للهنا بعد فراقك واش يحلى لو بنين ارضانا حليب من قذنا وطفتي عنا بقلبك بحنين خيالك محال ما هو خاطينا خيالك محال ما هو خاطينا وعند النوم نشوف خيالك بالعين كنا في ضد ربي جا منا كي قدر ربي اسمح لنا مفروقين تمشي في الأمان وتحدث فينا وكي جا وقت الموت انقضت في العين جيناها بالواحد ما نهضت لينا وما نطقت بكلام وإحنا جالسين ما ردت جواب ما سألت عنا وكل آخر يبكي وجملة ساهرين طول الليل نشوف ليها نحسنا لا لقيا بالفوم لا رمشة بالعين كانت تسهر طول الليل معنا وإلى قابت مبت ومبسوطين في ليلة جمعة انتهت سهرتنا ومن بعد الفرحة رجعنا بكيين جاه واد الحق بالسيف علينا واخر اجله في 27 الله قال براه ربي صايبنا وراهم يا سركيين يا مصابين ابكي يا عيني وربي يتمنى وابكي يوم فراق وما بين العينين